كل اللي لموني كل اللي لموني كل اللي لموني لموني لموه كل اللي لموني كل اللي لموني كل اللي لموني أنا شفتك